وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة أحب أن أتكلم كلاما موجزا عن صفة الصلاة على حسب ما علمته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. وإقامة الصلاة أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على حسب ما جاءت به الشريعة، وذلك بإخلاصها لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فأمر أن نصلي كما رأيناه يصلي. وهذا الخطاب للصحابة وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خطاب لهم وللأمة إلى يوم القيامة. وقد دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فنفى أن يكون صلى، ونفي الصلاة هنا نفي شرعي وليس نفيا واقعيا، لأن الرجل صلى ولكنه لم يصلي شرعا لعدم الطمأنينة، فكرر ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردده ليصل إلى هذه النتيجة، وهي تشوقه للعلم حتى يلقى عليه العلم، وهو أشد ما يكون شوقا إليه فيرسخ في نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والقيام للصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت، فلا بد من دخول الوقت، فمن صلى قبل الوقت فلا صلاة له، وإن كان جاهلا يجب أن يعيد الصلاة، كما أن من ضحى قبل صلاة العيد فلا أضحية له ولو كان جاهلا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحوا في عيد الأضحى قبل صلاة العيد أن يعيدوا الأضحية، لأنها صارت قبل الوقت. فيستفاد من هذا أن العبادة المؤقتة إذا وقعت قبل وقتها وجبت إيش؟ إعادتها، حتى وإن كان الإنسان جاهلا. لكن في الصلاة لو صلى قبل الوقت جاهلا فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة، لكنها تكون نفلا، لأن المصلي نوى شيئين: نوى صلاة وكونها فريضة، فبطل كونها فريضة وبقي كونها صلاة، فيثاب ثواب صلاة النفل. ولهذا عند العلماء عبارة يقولون: ينقلب نفلا ما بان عدمه، يعني ينقلب الفرض نفلا إذا بان عدم فرضيته كصلاة صلاها قبل الوقت فإنها تكون نفلا ويجرى عليها أجر النفل لكن لا تجزئ عن الفريضة. نقول وبالله التوفيق لا بد من تقدم الطهارة لقوله فأسبغ الوضوء، لا بد من استقبال القبلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة، ولا بد من التكبير التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصلاة بدونها، فيقول الله أكبر ثم يستفتح بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة استفتاحات، أصحها ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، يعني سكت قليلا، فقال له أبو هريرة يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه واحدة، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه اثنين، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء الاستفتاح، هذا أصح حديث ورد في الاستفتاح. ومع ذلك فأكثر المسلمين اليوم لا يعلمون عن هذا الاستفتاح ولا يستفتحون به. أكثر الناس يستفتحون بماذا؟ بقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والاستفتاح بهذا صحيح، لأنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستفتح به جهرا ليعرفه الناس. لكن بالنسبة للمسند حديث أبي هريرة أصح منه، لأنه أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأه علينا الأول. أحسنت، بارك الله فيك، السلام. الجمل هذه بينها فرق، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، تسأل الله تعالى أن يجنبك الخطايا وأن يبعدها عنك حتى لا تقع فيها. وهذا دعاء عن الشيء قبل وقوعه، لأن الشيء إذا كان بعيدا عنك لم يقع منك، فإن وقع قال اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني أزلها عني. ثم ضرب مثلا لهذه الإزالة بقولك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وخص الأبيض لأن الأبيض أقبل شيء للوسخ، الثوب الأسود ما يوسخ ولا صار فيه وسخ لا يبدو عليه، لكن الأبيض أقل وسخ يقع عليه يتبين فيه، ولهذا قال كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وبعد التنقية يكون الغسل، بعد التنقية يكون الغسل. لو كان مثلا على ثوبك لو وقع عليه وسخ وحككته بظفرك حتى تنقى، نقول هذه ايش، غسل ولا تنقية؟ تنقية. بعد ذلك يأتي دور الغسل، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لكن لماذا قال بالماء والثلج والبرد؟ بالماء لا شك أنه الماء يطهر، لكن المعروف أن الماء الحار أشد إزالة للوسخ من الماء البارد، فلماذا قال والثلج والبرد؟ نقول لأن الذنوب عقوبتها النار، والنار حارة، والمناسب أن يزال الشيء بماذا؟ بضده، وهو الثلج والبرد، حتى يزول أثر العذاب في الكلية. فصار هذا الاستفتاح صار جامعا للبعد عن الذنب قبل وقوعه، وللتنقية منه بعد وقوعه، ولإزالة أثره بالكلية بغسله بالماء والثلج والبرد. طيب، هل تجمع بين الاستفتاحين فتقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو لا تجمع بين الاستفتاحين؟ ودليل ذلك أن أبا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول لم يذكر له إلا واحدا فقط، فدل هذا على أنه لا يجمع بينهما. ولكن هل أقتصر على أحدهما أو أقول هذا مرة وهذا مرة؟ نقول أقوله هذا مرة وهذا مرة. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متعددة ينبغي للإنسان أن يفعلها على جميع الوجوه، مرة هكذا ومرة هكذا، لأن في ذلك فوائد. الفائدة الأولى اتباع السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، فإذا فعلت هذا وهذا حصل لك اتباع السنة. الفائدة الثانية إحياء السنة، لأنك إذا اقتصرت على وجه واحد نسي الوجه الثاني وبقي ميتا، فإذا ذكرت هذا مرة وهذا مرة صار في ذلك إحياء للسنة. الوجه الثالث أن ذلك أحضر للقلب، أن ذلك أحضر للقلب. كيف هذا؟ لأن الإنسان إذا داوم على شيء صار يقوله بصفة تماتكية ما يدري، ولهذا تجدون كثيرا من الناس الآن يكبر ويستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك ويقرأ الفاتحة وقلبه غافل لاهي لا يحضر. لكن لو كان يلاحظ أن يقول هذا مرة وهذا مرة صار قلبه حاضرا، من أجل أن يراقب فعل هذا مرة وهذا مرة. رابعا أنه قد يكون بعض الوجوه أيسر للإنسان في بعض الأحوال. انتبه يا أخ، أن بعض الوجوه قد يكون أيسر للإنسان في بعض الأحوال، هذا واضح؟ والله ما أدري هو واضح، كيف تقول واضح وأنتم ما تعرفون المثال؟ ها؟ طيب نمثل. التسبيح دبر الصلاة ورد فيه أربعة أوجه، التسبيح دبر الصلاة ورد فيه أربعة أوجه. الوجه الأول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. كم يكون العدد؟ 99. وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الوجه الثاني سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة. كم هذه؟ 100. الوجه الرابع سبحان الله. الوجه الثالث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. كم الجميع؟ الجميع 100. الوجه الرابع سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. الجميع 30. هذه الصفة الأخيرة ربما يحتاج الإنسان إليها أحيانا، تكون أيسر له، مثل أن يكون له شغل. إن بقي يذكر بالصفات الثلاث الباقي الأخرى قد يتعطل عن شغل عن شغله، وإن قام وصار يسبح ويمشي ربما ينسى ويضيع التسبيح. فإذا قال هذه الصفة سبحان الله والحمد لله والله أكبر على 10 مرات صار أسهل له ويدرك الذكر تاما ولا ينقطع من شغله. إذن اتضح كيف كان كيف كانت هذه الرجوع أحيانا أيسر للمكلف. والأخ يقولها. نعم. لا قل لي كيف كان كيف كان هذا أيسر على المكلف في بعض الأحيان. ويكون أيسر له. تمام. طيب إذن يا جماعة قلنا بعد تكبيرة الإحرام ماذا يعمل؟ يستفتح. والاستفتاح ورد على وجوه متنوعة ذكرنا منها وجهين، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين إلى آخره. والبسملة ليست من الفاتحة، ولهذا لو أسقطها الإنسان متعمدا فصلاته صحيحة لأنها ليست من الفاتحة. أول آيات الفاتحة قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والفاتحة 7 آيات لا بد أن يقرأها كلها. الحمد لله رب العالمين هذه الأولى، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 7 لا بد من قراءتها تامة على الوجه الذي نزلت عليه، يعني بحركاتها وتشديداتها وسكوناتها بحيث لا يغير شيئا منها. فإن غير شيئا منها نظرنا، إن كان يحيل المعنى لم تصح، وإن كان لا يحيل المعنى صحت. فلو قال مثلا صراط الذين أنعمت عليهم لم تصح. ليش؟ لأن إذا قال أنعمت عليهم من يكون منعم؟ هو القارئ. وإذا قال أنعمت عليهم يكون منعم والله عز وجل. طيب وإن لم يتغير المعنى فإن تعمده لا يجوز، لكن لا يبطل الفاتحة. مثل الحمد لله رب العالمين، والصواب رب العالمين، لا بد من قراءة الفاتحة التامة، ثم يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن وينبغي أن يكون في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. والمفصل ابتداؤه من قاف وانتهاؤه سورة الناس، وطواله من قاف إلى عم، وقصاره من الضحى إلى آخر سورة الناس، وما بين ذلك أوساطه. لكن ينبغي له أن يقرأ بطوال المفصل في بعض الأحيان في صلاة المغرب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات، وقرأ فيها مرة بسورة الأعراف. فلا ينبغي أن يكون دائما في صلاة المغرب من قصار المفصل، بل يقرأ أحيانا من طواله، ثم يركع ويكبر عند الركوع، يقول الله أكبر، ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كالقابض عليهما، أي على ركبتيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويمد ظهره، ويجعل رأسه حياله، لا يرفعه ولا ينزله، ويقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإن زاد فلا حرج. وإن عظم الله تعالى بعد هذا الذكر بما شاء فلا حرج عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. وبعد قيامه يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول ربنا ولك الحمد، وإن شاء قال ربنا لك الحمد، وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد، وإن شاء قال اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه 4 صفات يقولها الأخ. ها؟ إذا أنا مترجز نم أنت أيضا، تفضل أنت. هذه 1، ربنا ولك الحمد. 2، اللهم ربنا لك الحمد. 3، ها؟ تفضل أسرح. اللهم ربنا ولك الحمد. طيب تمام، هذه 4 صفات تقولها جميعا في آن واحد، أو كل واحدة مرة، كل واحدة مرة في أوقات متعددة. طيب، ثم يخر ساجدا، يخر ساجدا على ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا أن نسجد على 7 أعظم أو أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. هذه 7 أعضاء لا بد من السجود عليها، لأن الله أمرنا بذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على 7 أعظم أو أعضاء. ويكون السجود على الركب أولا ثم على الكفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد الرجل على كفيه، حيث قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا لفظ الحديث لكن سنتكلم عليه. الجملة الأولى: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. والنهي هنا عن صفة السجود، لأنه أتى بالكاف الدالة على التشبيه، وليس النهي هنا عن العضو الذي يسجد عليه. لو كان النهي هنا عن العضو الذي يسجد عليه لقال: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وحينئذ نقول لا تبرك على الركبتين، لأن البعير يبرك على إيش؟ على ركبتين. لكن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يقل لا يبرك على ما يبرك عليه، بل قال: لا يبرك كما يبرك. فالنهي عن الكيفية والصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه. ولهذا جزم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بأن آخر الحديث منقلب على الراوي، آخر الحديث: وليضع يديه قبل ركبتيه، وقال: إن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه، لأنه لو وضع يديه قبل ركبتيه لبرك كما يبرك البعير، فإن البعير إذا برك يقدم يديه، ومن شاهد البعير عند بروك تبين له هذا. فحينئذ يكون الصواب إذا أردنا أن يتطابق آخر الحديث وأوله، يكون الصواب إيش؟ وليضع ركبتيه قبل يديه، لأنه لو وضع اليدين قبل ركبتين كما قلت لبرك كما يبرك البعير، وحينئذ يكون أول الحديث وآخره متناقضا. وقد ألف بعض الإخوة كتاب رسالة سماها: فتح المعبود في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، وأجاد فيها وأفاد. وعلى هذا فإن السنة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام في السجود أن يضع الإنسان ركبتيه قبل يديه. وكيف يضع اليدين في السجود؟ يضع اليدين في السجود مبسوطتين على الأرض مضمومتي الأصابع. يا إخوان، مفيدة، قاعدة فقهية: كل شيء ادعي فيه التقدير بالعد أو بالكيفية أو بالحجم فلا بد فيه من دليل، وإلا كان تحكما بلا دليل. وهذا ينفعك في كل مكان. مثلا لو قال لك قائل: ما أقل الحيض؟ ما هو أقل الحيض؟ يعني ما هو أقل الزمن الذي يكون حيضا؟ إن قلت يوم وليلة قلنا لك: ما الدليل؟ هذه امرأة جاءها الحيض أول ما جاءها وبقيت 5 أيام وطهرت، تقول: أقل الحيض المعتبر يوم ونصف، وما بقي وما زاد على يوم ونصف من 5 أيام ليس بحيض. من قال هذا؟ مقدار ما بين الحيضتين 13 يوما، هذا تقدير يحتاج إلى دليل ولا لا؟ ما الدليل على أن مقدار الحيضتين 13 يوما؟ أقله، من قال أن أقله 13 يوما؟ هذا الدليل. قد يكون بعض النساء يكون ما بين حيضتين 10 أيام، ووقع فعلا أن بعض النساء يجتمع حيضها تبقى 3 أشهر ما حاضت، وإذا حاضت حاضت 20 يوما أو أكثر يجتمع، كما أن بعض النساء يكون ما بين حيضتين 10 أيام لكن مدة الحيض أقل من 5 أيام، والطبائع تختلف. على كل حال أنا أعطيكم القاعدة هذه، كل من ادعى شيئا مقدرا في العبد إيش؟ أو الكيفية أو الحجم فعليه عليه الدليل. طيب إذا نقول مقدار الشبر لوضع الرجلين في السجود يحتاج إلى دليل، أما أنها أما الفتح فقد يقول الإنسان الدليل عدم الدليل، أن الأصل في الطبيعة أن تكون الرجلان أو القدمان متفرقتين كما كانت الركبتان متفرقتين، ولكن هناك دليل من السنة على أن الرجلين في حال السجود تكونان مضمومتين، فقد ثبت في الصحيح في قصة فقد النبي صلى الله عليه وسلم فقد عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها ذهبت تطلبه، قالت فوقعت يدي على قدميه منصوبتين وهو ساجد، واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا إذا كان منضمين بعضهما إلى بعض. وأخرجه كذلك ابن خزيمة في صحيحه أن اليدين أن القدمين تكون في حال السجود مضمومتين، وإذن يكون السنة في القدمين في حال السجود أن تكون مضمومتين. بقي علينا شيء لم أذكره ولم تذكروني به، ما هو؟ نعم، وضع اليدين ورفع اليدين. متى ترفع اليدان؟ ترفع في 4 مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، في 4 مواضع فقط، لأن ابن عمر ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكان لا يفعل ذلك في السجود. فالرفع إذن في 4 مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الرفع من وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. ونحن الآن نتكلم عن الصلاة ذات الركوع والسجود، أما صلاة الجنازة فترفع الأيدي فيها في كل تكبيرة، في كل تكبيرة، لأن هذا هو الذي صح عن ابن عمر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. انتبه أخ، بقي أيضا إيش؟ أين تكون اليد؟ في حال الركوع أين تكون؟ في حال الركوع على الصدر يا أخي، في حال الركوع على الركبتين، في حال السجود على الأرض، في حال القيام تكون اليد اليسرى اليمنى على اليد اليسرى، في حال القيام قبل الركوع وبعده، قبل القيام قبل الركوع وبعده، لقول سهل بن سعد رضي الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، أخرجه البخاري. طيب قلنا لا فرق بين ما قبل الركوع وبعده، ووجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله في الصلاة يعم جميع أجزائها، في الصلاة يستثنى الركوع لأن اليدين إيش؟ على الركبتين، السجود على الأرض، الجلوس على الفخذين، يبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده، فيكون تكون وضع اليدين على الصدر توضع اليد اليمنى على اليسرى هكذا بدون قبض، على أنه لا بأس أن يقبض، فإما نكون وضعا وإما نكون قبضا وكلاهما جائز. هذه خلاصة يسيرة عن صفة الصلاة التي نعلمها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي للإنسان أن يحافظ على الصفات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من شرط العبادة الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق هذان الشرطان. أسأل الله أن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه موافقا لمرضاته، إنه جواب كريم. والآن إلى الحديث. نعم راح لا نصف إيه. نعم طيب يروح اجي الحديث، قراءة الحديث تروح اليوم ان شاء الله، تسمحوا لنا عنها وناخذ اسئلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقال إن الإيمان يزيد بزيادة قوة الاعتقاد وكثرته، وحسن القول والعمل وكثرتها، فما معنى ذلك وكيف يزيد الإيمان بكثرة الاعتقاد؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من وصول أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، ولهم في ذلك أدلة، أدلة سمعية وأدلة حسية. الأدلة السمعية منها قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وهو شامل لهدى العلم وهدى الإيمان. ومنها قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. ومنها قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كل هذه الآيات في أي نص؟ في القرآن، في كلام الله عز وجل، وهو أصدق الكلام وأبينه، والزيادة فيه واضحة. طيب النقص ما هو الدليل؟ الدليل من السنة ومن القرآن أيضا، من السنة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فوصف المرأة بأنها ناقصة الدين وبين السبب، قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهذا نقصان دينها. ونقول أيضا دليل النقصان من القرآن، أيضا دليل النقصان من القرآن، لأن الزيادة لا تعقل إلا في مقابلة النقص. شيء زائد على شيء يلزم أن يكون الشيء الثاني ناقصا عنه بلا شك. فإذا قال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، لازم أن يكون قبل ذلك أنقص مما حصل بعد نزول الآية. واضح يا جماعة؟ أما الحس، دلالة زيادة الإيمان بالحس، فهذا ظاهر أيضا، لأننا نعتقد أن الأعمال من الإيمان. فالذي يصلي مثل 4 ركعات والذي يصلي 2 ركعتين، أيهما أزيد الأخ؟ لا، وهذا عشان ينتبه. وش يصلي 4؟ وين صلاة 4؟ نتكلم عن الإيمان. طيب من يدري؟ نعم يا أخ. نعم الذي يصلي أربع أزيد من الذي يصلي ركعتين، هذا أمر محسوس ما في إشكال. السلام. في اليقين أيضا نحس بالزيادة. لو أخبرك رجل بأن فلانا قدم اليوم إلى مكة وهو ثقة، يحصل عندك إيمان بذلك ولا لا؟ طيب جاء رجل آخر ثقة وأخبرك بالخبر، يزداد يقين كل ما يزداد؟ يزداد بلا شك، هذا شيء معلوم. جاء ثالث يزداد اليقين، كلما كثر الأخبار ازداد اليقين. فأهل السنة وجماعة يرون أن الإيمان يزيد وينقص، ودليلهم على ذلك سمعي وحسي. طيب هنا يقول السائل أن الإيمان يزيد بإيش؟ بكثرة بقوة الاعتقاد ويزيد بكثرته، ويزيد كذلك بكثرة العمل، يزيد بكثرة العمل. نعم طيب يزيد بقوة الاعتقاد واضح. قال الله تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لما شاهد إبراهيم إحياء الله للموتى بعينه ازداد يقينه ولا لا؟ إذن زاد إيمانه، زاد إيمانه. كذلك بكثرة الاعتقاد، لو أن أحدا أخبرك عن أمور الغيب بخبر ثم أخبرك بخبر آخر، صار عندك الآن زيادة إيمان بشيء جديد. أخبرك مثلا بالكتب ولم يخبرك بالملائكة، صار عندك إيمان بإيش؟ بالكتب فقط. إذن زاد الإيمان بكثرة إيش؟ بكثرة الاعتقاد. أنت بالأول تعتقد شيئا واحدا وأن تعتقد شيئين. ولهذا قال: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. لماذا زادتهم إيمانا؟ بكثرة الاعتقاد الذي حصل بهذه الآية الجديدة النازلة أخيرا، وكذلك بالعمل بمقتضى هذه الآية ازداد الإيمان. فالإيمان يزيد بلا شك بكثرة الاعتقاد، والمراد بقولنا بكثرة الاعتقاد أي بكثرة ما يعتقده الإنسان، يعني معتقداته. كلما كثرت المعتقدات زادت الإيمان، زاد الإيمان. ولهذا نجد أن الإنسان كلما فتح الله عليه بعلم ازداد إيمانه بإيش؟ كلما فتح الله عليه بعلم ازداد إيمانه بالله عز وجل. وأما قوله كثرة العمل فهذا ظاهر أيضا، كثرة القول بالعمل واضح. إذا قلنا الإيمان الأعمال من لا ما يزيد إلا إذا قلنا الإيمان يزيد إن الأعمال من الإيمان، لازم من ذلك أن الإيمان يزيد بكثرة الأعمال. وكذلك إذا قلنا إن الأقوال من الإيمان فإنه يلزم أن يزيد الإيمان بكثرة الأقوال. والأقوال من الإيمان والأعمال من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل. فدل ذلك على أن الأعمال والأقوال كلها من شعب الإيمان. نعم يلا. فضيلة الشيخ، من مشكلات الشباب عدم الاستشارة فيما يقدمون عليه من أمور الدعوة، وذلك لقلة التفافهم حول العلماء، فهل من كلمة توجيهية حول ذلك؟ أين أقول إنه لا شك أن لكل شيء بداية وغاية، والشاب يعتبر ابتدائيا في حياته وفي علومه وفي كل أحواله، ولم يمارس من الحياة ولم يمارس من الأدلة كما مارسها من هو أكبر منه. ولذلك يضيع بعض الشباب الذين من الله عليهم بالهداية ومن عليهم بشيء من العلم، يضيع ضياعا يطيح به وبدعوته، فتجده يعرف من العلم طرفا ويظن أنه بلغ الغاية وأنه أعلم من الأئمة. أنا قيل لي إن بعض الناس، بعض هؤلاء الذين أعطاهم الله شيء من العلم، نوقش في مسألة من المسائل، فقيل له إن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يقول كذا وكذا، فقال طيب ومن الإمام أحمد؟ الإمام أحمد نبي؟ الإمام أحمد رجل وأنا رجل، صحيح رجل وأنت رجل، لكن أنت رجل وصاحب السوق اللي ما يعرف الفاتحة رجل أيضا، هل تسوي نفسك أنت برجل السوق الذي لا يعرف إلا الفاتحة؟ إذا كنت أنت رجل والإمام أحمد رجل وصاحب السوق الذي لا يعرف إلا الفاتحة رجل، فأنت الآن رجل بين رجلين، إما أن تلحق نفسك بالأول وإما أن تلحق نفسك بالثاني. فإذا ادعيت أنك لاحق بالأول قلنا لك لا، بل أنت لاحق بالثاني الذي لا يعرف إلا الفاتحة. وهل الرجال على حد سواء؟ نعم لا والله ليسوا على حد سواء. الإمام أحمد لا شك أنه رجل وأنه غير معصوم، لكن عند الإمام أحمد من العلم ومن الورع ومن التقوى ومن الإحجام عما ليس بشرع ما ليس عند كثير من الناس. وكان الأليق بهذا الرجل أن يقول هل يصح هذا عن الإمام أحمد؟ إذا كان هذا يصح عن الإمام أحمد فأنا أنظر في الأمر، أراجع نفسي وأراجع أدلتي وأراجع ما أنا فيه، وإذا تبين لي من قول الله ورسوله أن قول الإمام أحمد ضعيف فحينئذ أقول لا عصمة للإمام أحمد، وإنما الحجة في من إيش في كتاب الله وسنة رسوله. أما أن أجابه بهذه المجابهة من الإمام أحمد، الإمام أحمد رجل وأنا رجل، فهذا يدل على إعجاب بالنفس والعياذ بالله، نسأل الله العافية، ويدل على استهانة بأهل العلم وأهل الحق. ولهذا ينبغي للشاب أن لا يكون له طفرة، لأن الطفرة تورد الحفرة، الطفرة تورد الحفرة، فلا ينبغي أن يكون لك طفرة، كن متأنيا، والذي لا تدركه اليوم تدركه غدا إن شاء الله، غدا تكون إماما وتكون قدوة ويكون قولك حجة، أصبر شوي بس. أما أن تريد أن تقفز من شرفات الجدر دون أبوابها فهذا خطأ. فالذي أنصح به إخواني الذين من الله عليهم بشيء من العلم أن يتأنوا وأن لا يقدموا على شيء يوصفون به بالشذوذ. وأنا دائما أكرر قاعدة للطلبة، أقول إذا رأيتم حديثا يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تلقاها الأمة بالقبول فتوقفوا، لا تأخذونه مسلما، لأن من صحة الحديث ألا يكون شاذا. وهذا الحديث الفرد الذي ليس في كتب السنة المعتمدة المشهورة، إذا خالف ما في كتب السنة المعتمدة المشهورة يجب أن يتوقف فيه. وكثيرا ما نصادف هذا الشيء ونصادمه، فإذا رجعنا إلى هذا الحديث الذي تمسك به من تمسك وجدنا أنه ضعيف حتى في السند بقطع النظر عن المتن، بقطع النظر عن المتن. فإذا وجدت حديثا لا يوجد في كتب الأمهات المعتمدة المعروفة بين المسلمين فتوقف فيه. لا أقول رده، لأن رد الشيء بدون إحاطة بدون أن تحيط به علما خطأ، لكن أقول توقف لا تتعجل. كذلك إذا رأيت قولا شاذا لبعض العلماء مخالفا لقول الجمهور لا تتعجل بالأخذ به، لأنه قد يكون عند الجمهور ما ليس عند هذا الرجل، وقد يكون عند الرجل ما ليس عند الجمهور. الحق لا يختص بناس دون آخرين، لكن متى رأيت أن هذا القول شاذ مخالف لأقوال عامة العلماء، المهم أن تتأنى وتنظر أدلة الجمهور، لعل عندهم من الأدلة ما لم تعلمه أنت. وهنا مسألة أنبه عليها، وهي في الحقيقة تكدر الإنسان، أن بعض الناس الذين ينتحلون لقول معين تجدهم لا يسوقون إلا ما يثبت هذا القول، ولا ينظرون إلى أدلة من يخالفهم. حتى إني وجدت والله من علماء أجلة يقدحون في الراوي إذا كان يروي خلاف مذهبهم، ويوثقونه إذا كان يروي ما يؤيد مذهبهم. هذا خطير جدا، الحق يجب أن تقبله. فأقول إنه مع الأسف أن بعض الناس يسوق الأدلة التي تؤيد ما ذهب إليه، ويغفل أدلة إيش الآخرين المخالفين، مع أن من المعروف أنه لا يمكن إقرار القول مع المخالف إلا بشرطين. انتبهوا لها أيضا، قاعدة من قواعد الجدل أو المناظرة، لا يمكن إقرار القول مع قول مخالف إلا بشرطين. الشرط الأول إثبات ما أقررت من القول، إثبات أدلته، إثبات أدلته. والشرط الثاني الإجابة عن أدلة المخالف، الإجابة عن أدلة المخالف. أما أن تأتي بما يثبت قولك ولا تجيب عن أدلة المخالف فهذا نقص، وهو خلاف العدل. العدل أن تأتي بما يثبت قولك وتجيب عن أدلة من يخالفك، حتى يتم الأخذ بهذا القول ويزول الاشتباه. أما ما ذكره السائل من كون الشباب لا يتفون حول العلماء، فهذا شيء واضح، يعني واقع، من واضح واقع، يوجد بعض الناس لا يتف حول العلماء، ولكن يجب أن نقول بالعدل، ويوجد من العلماء من لا يلتفت إلى الشباب. فالواقع أن الأمر متبادل من الطرفين، كما أنه يوجد من الشباب من يلتف حول العلماء، ومن العلماء من يلتفت إلى الشباب. فالنقص موجود في هذا وهذا، يوجد من العلماء من إذا طالبه الشاب أو الناشئ بالدليل في حكم مسألة يزعل، يقول مش أنت اللي تطلب الدليل مني، أنت ما تعرف كوعك من كرسوعك حتى تطلب الدليل. نعم، وأسأل الآن عن الكوع والكرسوع، من يعرفه منكم؟ ها؟ تعرفه؟ لكن لا يخجل الواحد حينما يعرفه. يلا قل لنا، قم ارفع يدك، وين الكوع؟ الكوع وين الكرسوع هذا؟ شو يا جماعة، ارسل ايديكم الى المرافق، صار المرفق كرسوعا. طيب اين الكوع؟ أستي. سبحان الله. طيبة. الكوع هذا وهذا أيضا صار المرتق كوعا. اسرع. طيب ها هذا العظمان بينهن جزاك الله خير. هذا الكوع أي خطأ لكنك أقرب. اسرع. لا إله إلا الله عالم ما تعرف كوع من كرسوعة. ها يعني كما قال الأخ أي. طيب اسرع. صحيح. وفيه بيت أنشدته سابقا أظن يقول: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. العظم الذي يلي الإبهام هذا هذا يسمى. وما يلي لخنصره هذا الخنصر هذا يسمى كرسوع. والرس ما وسط ما بينهما. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. كأن الشاعر يعرف أن بعض الناس فيه. احذر من الغلط. طيب من حفظ البيتين؟ طيب يلا عطني اياها البيتين. وعظم يلي الابهام كوع. نعم. وما يلي الخنصر لخنصره. وما يلي لخنصره كرسوع. نعم. والرسغ والرسغ ابهام ما وسط ما وسط. طيب استر البيت الثاني. ها. وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. طيب اقول ان بعض الناس يزعل يعني بعض العلماء يزعل من الانسان طالب العلم اذا طلب منه الدليل. والحق انه لا ينبغي ان يغضب من ذلك بل ينبغي ان يفرح بذلك لأن اتجاه النشأ إلى طلب الدليل ينم عن خير وأنهم إنما يريدون الحق. لأن الأحكام الشرعية ما لا تثبت إلا بالدليل. فإذا وجدت هذا الناشئ الذي يطلب العلم يسأل عن الدليل قل الحمد لله أنه طلب الدليل لأجل أن يستفيد فائدتين. الإنسان إذا بنى الحكم على الدليل استفاد فائدتين. الفائدة الأولى الطمأنينة أن يطمئن. الفائدة الثانية الحجة لأنه لا حجة إلا بدليل. ولهذا يعتبر من نعمة الله أن يبني الإنسان أحكامه على الدليل. لكن يلاحظ أن لا يذهب بعيدا ويغتر بنفسه أعني طالب الدليل حتى يحتقر الآخرين كما أشرت إليه فيما سبق عن هذا الرجل الذي تكلم بقول يدل على الإعجاب وازدراء الغير الإعجاب بالنفس وازدراء الغير. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كثير من الناس يأتي لأداء العمرة أو الحج عن طريق الطائرة، وإذا أعلن بمحاذاة الميقات تذكر أن إحرامه في العفش، فهل يتزر والحالة هذه بثوبه أو نحوه؟ وما كيفية ذلك؟ أو يحرم من جدة؟ نعم. أولا ينبغي للإنسان أن يكون حازما وأن يهيئ إحرامه ويجعله في يده، لأن كون الإنسان غير حازم هذا يدل على أنه ليس بذاك الرجل، بل ينبغي أن يكون حازما مستعدا للأمور قبل وقوعها. ولكن ربما يقع هذا الذي ذكره السائل نسيانا، والإنسان محل النسيان، فإذا وقع مثل ذلك وقارب الميقات خلع ثوبه واتزر بغترته، اتزر بالغترة جعلها إزارا، ثم خلع السروال. فإن كان ليس عليه غترة، يمكن واحد ما معه غترة أيضا، خلع قميصه وبقي محرما بسرواله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ويكون إحرامه تاما. فالأمر ما فيه يعني مشقة أو حرج. إن كان عليه غترة اتزر بالغترة ثم خلع القميص والسروال، وإن لم يكن معه غترة خلع القميص وبقي بسرواله. الغترة والشماغ كلها نعم، إذا كانت لا تستر فالسروال بدل عنها. لا يا أخي ما بدل الفخذ، ما بدل الفخذ. نعم. طيب، على كل حال إذا كان عليه السروال يكفي عن الثوب، قد رخص له الشارع في هذا. فإن قدر أن السروال قصير فيمكن أن يجعل القميص إزارا يلفه على نفسه. نعم. أما إحرامه من جدة فلا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يؤخر الإحرام إلى جدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. والعجيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذا الموضوع، عن إحرام الإنسان، عن تأخير الإنسان إذا مر بالميقات من الجو حتى ما بعد الميقات. لكن في عهده طائرات، هو توفي سنة 728. ها؟ في عهده جن، يقول فيه ناس سحرة أو دجال أو دجالون يجنون على الناس، يقول: نحن الآن يمكن أن نحج ونقف بعرفة في يوم عرفة.